أيض من العلم والإيمان صيبه، فيض من العلم والإيمان صيبه. عم الوجود، عم الوجود، عم الوجود وساق الخير للنسم. عم الوجود وساق الخير للنسم. يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. قبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد يا ربنا بعد الرضا. يا ربي، لو أنه كان مأذونا لي أن يتحول كل ما في إلى وجدان امتنان لفعلت والله. فمن أظفري إلى أعلى شعرة في جسدي إلى خليتي ونواتي، المنة لله عز وجل الذي من علينا بالدخول في عالم جنة القرب في رمضان. الحلقة التي أحببت أني أستفتح بها حديثي إلى نفسي عن طريقكم وضعت لها عنوان الليلة ليلتك، اللي هي بكامل بساطتها الليلة ليلتك، اللي هي استوقفني كثير الطيف غروب الشمس في ليلة إعلان دخول الشهر، وطيفها عجيب. وعدت بالذاكرة إلى المسجد النبوي الشريف، وكأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس وتم إعلان دخول الشهر، يقول للناس هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان، الآن خلاص شرعنا في نهار الليلة، أول ليلة من رمضان، وبدأ يذكر صلوات الله وسلامه عليه، فتح أبواب الجنة وتصفيد الشياطين وإغلاق أبواب النار، وبعدها عليه الصلاة والسلام وكأني به يرمق الأفق الغابر وهو في مسجده يتراءى الشمس في مغيبها بعد إذ غربت، وهو يقول في هدأة الليل وسكونه: إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء. ففكرة كلمة ليل كثيرة في رمضان، اللي هي العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر. وكان إذا جاء العشر الأخير أيقظ أهله وشمر عن ساعدي الجد صلوات الله وسلامه عليه. أعظم ليلة في السنة كلها ليلة القدر. فكلمة ليل كلمة فارقة نحتاج أن نعيها بشكل كبير. فاخترت أن يكون حديثنا الآن عن الليل، الليل. والليلة ليلتك، والليلة ليلتك يا أختي. فتعالوا نبدأ الآن باستكشاف هوية الليل، هذا الكائن. قبل أن أشير إلى هوية هذا الكائن، عندنا إشكاليات كثير مع الزمن، وإحساسنا بفوارق الزمن إحساس نوعا ما يحتاج إلى تصحيح. والله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد منا ساعة بيولوجية صغرى وكبرى. الصغرى تقيس اختلاف إيقاع الليل والنهار والتوقيت حق اختلاف وحدات الزمن اللي هي 24 ساعة. أما البيولوجية الكبرى فهي التي تقيس اختلاف الإنسان، كينونة الإنسان، تحولات الإنسان، الطيف الأكبر من حجم الزمن الضيق في اليوم والليلة أو الليل والنهار. وسبحان الله في رمضان الساعتين كلها تعمل، كلتاهما على أعلى درجات الفاعلية، وعدم الإحساس بفوارق الزمن يؤثر في حركة الإنسان، لأنه تعريف الوقت هو زمن السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالليل والنهار هي الوعاء الحقيقي لخط سير الإنسان وخطة سير الإنسان. فإذا صار ما عندنا إدراك كيف يعمل هذا النظام الذي يحيط بنا من اختلاف الليل والنهار وإيقاع الزمن الخاص بهما، تلقائيا سيكون الحال كما هو. يعني أنا شفت أكثر من كاريكاتير حين ألقيت محاضرة عن الأخطاء الشعائرية في رمضان عن طريق الكاريكاتيرات، فواحد راسم شخص في الليل كاتب اللهم إني سهران، وجايب صورة ثانية العقل وعليه عناكب بيقول اللهم إني صائم، اللي هو العقل اللي اللهم إني نايم، يقول اللهم إني نايم. وهذا ترى الأخطاء والآثام الحضارية والقصور الذي يحصل ليس سببه الحقيقي هو أننا لا نعمل فقط، بل هو يرجع أساسا إلى عالم الوجدان. ما في إحساس مختلف بالليل والنهار، الإشراق والغروب، وحتى وحدات الزمن مقسمة بتقسيم جدا غريب وعجيب وملفت. فأنا أريد أن أتحدث عن الليل. الليل، الله يبلغنا هذه الأسرار وينولنا إياها إن شاء الله تعالى. فتعالوا إلى الليل الذي لم نعرفه سابقا، كيف نستطيع أن نعرفه الآن بشكل أفضل؟ هوية الليل، هذا المخلوق الغريب العجيب اللي إحنا آثامنا الحضارية فيه كثيرة، قتل الوقت بالسهر، إدمان السهر، المعاصي والذنوب في الليل أكثر، اختراق حقوق الناس وعورات الناس في الليل أكثر، النوم عن صلاة الفجر أكثر، عدم الاستيقاظ للقيام وشرف هذا الوقت. قل ما شئت عن الليل فهو محطة لأغلب الأخطاء، وفي النهار أيضا في أخطاء لتقصيرنا في الإنتاج والعمل، بس الليل أكثر مشكلة. الليل أكثر مشكلة. فما هو هذا الكائن؟ إيش قيمة الليل؟ قيمة الليلة ما دام أنها عنوان لكل الشهر، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، فما وراء هذا الليل؟ تعالوا نعيش ما ورائيات هذا الليل، هذا الكائن، نعتبره الآن شيء نحن نتعرف عليه من جديد، لأن الإنسان إذا أدرك قيمة الشيء اختلف إحساسه بالشيء. أول شيء من شرف الليل أن الله أقسم به، ورب العالمين لا يقسم إلا بعظيم، لأن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم. يقول سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى، هذا قسم. والله سبحانه وتعالى يقول والليل إذا سجى، والله سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يغشاها، قسم متكرر بالأطياف الزمنية لليل والهيئات، بل حتى قسم بوظائف الليل، يعني ما هو خلق له الليل أي من أجله. طيب إذا كان الله أقسم به وبوظائفه، فما الذي يجب أن نعيه بعمق أكثر؟ نحتاج أن ننتقل إلى فكرة إنه هذا المقسم به الليل الله تعالى جعله واحدة من أدوات التسخير، فالليل مسخر زمني، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم الليل والنهار. الأفق الأفقي والرأسي، النهار أفقي والليل اتجاه رأسي، سيأتي توضيح هذا. بعد ذلك الله تعالى فهمنا طبيعة التسخير الزمني لليل كيف كانت وما هي، فيقول سبحانه وتعالى أن التسخير هذا أصله يرجع إلى رحمة الله تعالى بالإنسان في تكييف الزمن. فرب العالمين عز وجل يقول ومن رحمته جعل إيش لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. فإذا الليل مظهر رحمة، تنزل رحمات، مكتنف بالرحمات، فمن سيأخذ؟ فمن سيتلقى؟ بعد ذلك الله تعالى يجلي بعد الرحمة في وعائية الزمن في الليل، فيقول سبحانه وتعالى أن أجلى ومركزية هذه الرحمة فكرة اسمها الكلاءة، والكلاءة هي فرط العناية، يعني الليل مظهر عناية الله بالخلق من خلال الإحاطة. لذلك يقول سبحانه وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار. فإذا الليل قصة كلاءة، يعني قصة عناية، الإفراط يعني المبالغة في العناية. ثم بعد ذلك رب العالمين عز وجل يمدح نفسه بهذه الصورة التكوينية لوعائية الليل، فيقول سبحانه وتعالى: فالق الإصباح، شمس أو الإشراق، وجعل سبحانه وتعالى إيش؟ الليل سكنا. إذن فكرة السكون في الليل التي هي منعكس للكلاءة، التي أصلها الرحمة، التي هي فكرتها فكرة التسخير، هذا مما يمدح الله به نفسه سبحانه وتعالى. يعني يمكننا أن نتراءى الله بالوجدان في كتلة الليل الزمنية. الليل يا أخواني، الليل يا كرام. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنه أودع في هذا التركيب، في بانوراما الوجود الزمني للليل والنهار، أودع فيها علامات، آيات، لافتات، فمن يقرأ. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله جعلهم آيتين، ونحن مطالبون باستقراء هذه الآيات. يعني زمن اتصال قلب الإنسان بالليل ووجدانه أعلى، وزمن اتصال عقل الإنسان في النهار ووجدانه الوجدان العقلي في النهار أعلى، ففي حركة تواصل بتتم بصورة جدا عظيمة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، بعدين قال: إن الله سميع بصير، سميع بصير. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بيقول أن كل لحظة في زمن وعائية الزمن في الليل والنهار مؤقتة بتقدير، مؤقتة بتقدير، يعني هي عبارة عن كتل. فكيف إحساسنا بهذه الكتل؟ يقول سبحانه وتعالى: والله يقدر الليل والنهار. بعدين قال جل جلاله: علم أن لن تحصوه، سبحانه وتعالى عز وجل. فيبقى أن هذا المخلوق المكون بهذا التكوين اللي هذه هي جذوره وصورته العامة، يحتاج أن يكون عندنا وعي مختلف عن اللي بنسويه دائما في الليل. النهار في رمضان محفوظ معصوم بأي شيء، بالصيام، لأنه في الصيام قوة الضبط للنفس عالية، والامتناع عن كل ما يجرح الصوم من الأدنى في المكروهات حتى بعض المباحات إلى أعلى درجات ما هو ممنوع ومحرم. إذن الفكرة كلها إنه النهار حفظ بالصيام. يبقى إنه هناك إعادة تأهيل لنا كمجتمعات أو كأمة أو كأشخاص من خلال الوعاء الزمني حق الليل الذي يبتدئ من الغروب إلى قبيل طلوع الفجر الآخر اللي هو الفجر الصادق. فما هو هذا الليل؟ كيف نحسن معه التعامل؟ كيف نفهمه؟ تعالوا في البداية نقول أن الناس الذين شعروا بأن الليل مخلوق ذا كينونة خاصة ينتابهم حال، يعني إذا جاء الغروب يحصل اختلاف في إيقاعهم الزمني في الإحساس. يا ليت، يعني شيء عجيب. أنا ما أذكر إني يوم من الأيام المغرب جاي أبدأ خلاص أدخل في مود آخر، في تكييف ذهني أو إحساس وجداني مختلف. لكن في ناس أدركوا أن ثمة مخلوق اسمه الليل، وأن هذه هي هويته، هذا السي في بتاعه. فماذا فعلوا؟ بدأوا يدخلوا في عالم الوجدان اللي هو عالم الليل، لأن الليل عالم وجدان العقل، القلب آسف. فما الذي فعلوا؟ صار عندهم شيء يسمى الحنين، الحنين الليلي، الحنين المفرط. طب إلى أي شيء كانوا يحنون؟ سيدهم وسيد أهل الحنين سيدنا محمد الذي تطيبون أفواهكم بالصلاة والسلام عليه، كان إذا تضيفت الشمس للغروب يقف، يعني وقفة تأمل ولحظة ارتكاز لا عبور فيها إلا الانتقال إلى عالم الليل، ويرمق الأفق الغابر ويقول: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، وفي رواية: وأصوات استغفارك، فاغفر لي وارحمني. فالاستفتاح كان في الليل من المغفرة لما سلف في النهار، وارحمني حيث الليل وعاء ومظهر من مظاهر تجليات الرحمة. فالله تعالى في الليل، كم من إنسان في الليل صلح حاله، وصحيح هناك من يفسد حاله في الليل بس هناك من ينصلح حاله. لذلك وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ليش اختار إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الليل ليأتوا إلى أبيهم باكين؟ ثمة شيء في سر، في كيمياء متصلة بين الدمع وبين الليل. هذه قصة ما هي بسيطة. فهكذا كان سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، لماذا لحظة الغروب بالذات إذا ابتدأت؟ لأن الله أقسم بها، على قول بعض المفسرين في قوله تعالى: والليل إذا عسعس. قالوا أن المراد بهذا اللي هي انتقال الشمس إلى مغيبها، إلى الشفق الأحمر. فبالله عليكم، هل رب العالمين يقسم بلحظة كهذه إلا وأن وراءها شيء عظيم؟ أليس كذلك؟ في شيء غريب يحصل في ذلك الوقت، يدركها من يقف مثلا عند البحر على امتداد الشاطئ عند الغروب، يرى أمرا عجبا، أو المسافر، أو الإنسان الذي يستعد مثلا لصلاة المغرب مبكرا، هناك شيء عجيب يحصل في هذا التوقيت. ثم بعد ذلك ماذا يتراءون الحنين هذا؟ أعتقد ما يدور في وجدانهم هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، أو إن ربكم تعالى، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فهناك إدراك أن النهار والليل زمنان وضعا لأي شيء؟ للانتقال من البسط إلى البسط، أي من بسط يديه نهارا لمن أساء ليلا وأراد أن يحسن نهارا، وبسط اليد ليلا لمن أساء نهارا وأراد أن يحسن ليلا. فالانتقال بين البسطين هو السر. لذلك كان يقول بعضهم، بعض السلف، إذا حضره الليل إيش يسوي؟ ينزل أنفسهم منزلة العاصين، وهل يسلم من ذلك أحد؟ تخيلوا كمية هذا الوجدان، هذه الروح، هذا التأثر، هذا التأثير. طب ما الذي يحصل؟ لذلك كان يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا أنفسكم كل ليلة عند الغروب، وتوبوا إلى ربكم تعالى لتقوموا الليلة ساعة المناجاة بين يديه. إذن من دخل الليل يجب أن يثبت عينه على جائزته. فأسأل الله أن يجعل ليلنا ليلا يليق به، ونتم هذا في الحلقة التالية عن الليل. الليل محطة استدراك لما لم يمكنك إدراكه، فهل نظرنا إلى الليل على أنه استدراك؟ قررت اللي أحتاجه واللي أريده فعلا هاخده في الليل إن شاء الله. فهمت أنه معادلة الليل حنين زائد استدراك. سبحان الله، الليل طلع كله هدايا، وأكيد وراء كل هدية من الهدايا دي في هداية. قبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان الخير يا رمضان، فيض من العلم والإيمان صيبه، فيض من العلم والإيمان صيبه. عم الوجود، عم الوجود،